أول حاجة تخليك تدفع الخواطر إنك ما تفكرش إلا فيه، وهو ده أصل المسألة بقى. مسألة دفع الخواطر إن أنا بقول لك فضيله قلبك، فضيله وقتك، فضيله دماغك، فضيله همومك، فضيله مشاغلك، ما يبقاش وراك إلا ربنا، وأبدا مش هيضيعك سبحانه. هي دي قضية حفظ الخواطر، انك انت مش قضية انك تفضي وخلاص، لا ده انت بتفضيله. اول حاجة علمك باطلاع الله على قلبك، لما تحس انه وانت بتزعم انك حبيبه، بتقول انك بتحبه، بتقول انك عايز ترضيه، بتزعم، بتدعي انك انت ماشي في طاعته، طب فين وانت ما عندكش وقت ترضيه، مشغول بغيره، دماغك وقلبك كل ما يطلع هو على قلبك يلاقي قلبك ايه؟ مشغول بغيره. فأول سبيل لدفع الخواطر دي انك تعرف انه شايف قلبك، قاري تفاصيل خواطرك، عارف تفكيرك، فيدفعك ذلك. للنقطة التانية في العلاج، حياؤك منه. احد السلف كان ينادي ربنا يقول ايه؟ وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن غفرت، زي ما يكون بيقول له يكسوف منك، حتى لو عفوت عني ودخلتني الجنة برضو مش قادر أرفع وشي. وسوءتاه منك وإن عفوت، اللي أنا عملته يعني وتعفو، طب أنا كده زاد حيائي منك. والعلماء يقولوا الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، إنك تبقى شايف أنك واقف قدامه كده. شوف لما تبقى واقف قدام الله. التالتة إجلالك له، اللهم ارزقنا إجلالك في قلوبنا، إنك تعظم ربنا في قلبك، إنك تحس بعظمة ربنا. وللأسف الشديد إن أكثر المسلمين لا يعظمون الله كما ينبغي، ما قدروا الله حق قدره دي كل العالمين، لكن ضعف تعظيم الله في القلب هو السبب الأكبر لما أنت فيه من الغفلة. يقول بعض السلف ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله. شوف أنت مهتم بجزمتك قديه، بشرابك قديه، ببيتك وشقتك قديه، بفنلتك وقميصك قديه، طب يا ترى اهتمامك بقلبك ودينك قد كده يا ترى؟ ففين اجلال الله ان يشوف قلبك مش نظيف؟ فين تعظيم الله ان يشوف قلبك مشغول بغيره؟ فين تعظيم الله ان لو واحد قدم لك خدمة تدين له بالتوقير والاحترام والشكر ليل ونهار، وربنا هو اللي انعم عليك بالشخص ده وما بتشكروش بالطريقة دي ولا بتحبوا تعمل حسابه زي كده؟ لسه وجعاني، وسوءتاه منك وإن غفرت، وسوءتاه منك وإن عفوت. إجلالك لله أن يرى هذا في قلبك، أن يلاقيك سبحانه وتعالى كل تفاصيل خواطرك، ابنك ده هتعمل له إيه، وبنتك دي هتعمل لها إيه، ومراتك دي هتعمل لها إيه، وصاحبك ده هتعمل له إيه، ومفيش ربنا هتعمل له ايه. ده الكلام ده في المباحات، فما بالك لو اطلع فوجد قلبك بيهم بمعاصي وسيئات، هتعمل ايه؟ اجلالك لله. اربعة خوفك منه. ما هم قالوا ايه؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. فاحنا لو ما لقناش عندك محبته وتعظيمه والحياء منه، يبقى لازم نجيبك بايه؟ بالخوف بقى، بالخوف، بالعصايه، ده مش جاي بالراحه، تعال بالعصايه. الخوف منه ان يطلع على قلبك فيخسب بك الارض، ان يطلع على قلبك فيسلب منك الايمان، ان يطلع على قلبك فيحرمك التوفيق، ان يطلع على قلبك فيصرف عنك التوبه، ان يطلع على قلبك فيسلط عليك شياطين الانس والجن، أن يطلع على قلبك فيتركك في الدنيا كالرعاع، أن يسلب منك نعمة الهداية. خاف. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لشديد. فلذلك خاف منه بقى،